جزاكم الله. يقول ما رأيكم ما حسكم في من يقول أن الكتب والردود تقصي القلوب؟ لا، ترك الردود هو اللي يقصي القلوب، لأن الناس يعيشون على الخطأ وعلى الضلال وتقصي القلوب. أما إذا بين الحق ورد الباطل فهذا مما يلين القلوب بلا شك. نعم.